وما ورد عن أبي هريرة وعائشة أن يبدأ بالفريضة أولا، ورد كذلك عن عمر. طيب لو أنه فاته يعني ما استطاع أن يقضيه حتى جاء رمضان، ماذا عليه؟ أمرين: يقضي يوما ويطعم مسكينا. واضح ولا؟ وهذا ورد من فتية أبي هريرة ومن فتية عائشة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أي إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضي حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قال: مدا زعموا. وورد عنه أنه قال: أطعم عن كل يوم نصف صاع من قبح. نعم، نصف، نعم، نصف صاع من قمح. وفي بعض الروايات يطعم لكل يوم مسكينا بدون صاع ولا مد. ممكن توضيح يعني هل وقت الصيام يعني أنت أفطرت معذورا بعذر، وإما نسيت وإما انشغلت وإما يعني حصل نوع من التراخي والتساهل حتى جاء رمضان الآخر ضاق عليك الوقت، فتصوم رمضان الذي جاء ثم بعد رمضان هذا تقضي ما فاتك من أيام وتطعم مع ذلك مسكين عن كل يوم. صيام يوم مع إطعام مسكين. نعم. هذا عن ورد عن أبي هريرة وعن عائشة وعن ابن عباس: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا. ابن عباس وابن عمر أيضا وأبو هريرة وعائشة. يعني إن كان عليه قضاء وقام نافلة قبل القضاء وهو لا يعلم عليه شيء أو ما عليه؟ يعني إذا كان جاهل ماذا يقول له؟ تقضي يعني قفص؟ على عليه أن يقضي، وكما قلنا أن إذا كان قبل رمضان يقضي وإذا كان بعد رمضان يقضي وعليه إطعام مسكين. إن مر عليه أكثر من رمضان طعام واحد أو يتعدد. شيخ تخنط الكلام هذا كلام البخاري ولم يذكر الله إلا الأطعام، إنما قال في عدة من أيام أخرى، لكنه غير مذهب يعني مذهب البخاري. نعم هذا كلام البخاري. يعني أنه ورد عن ابن عباس هنا وعن أبي هريرة أنه يطعم، طبعا يطعم مع القضاء. قال البخاري معلقا على قول ابن عباس: ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى. هذه حالة أخرى، هذه الحالة التي قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى هذه حالة أخرى، وهي حالة ما إذا كان قبل رمضان. وأما الحالة الجديدة وهي ما كان بعد رمضان فعدة من أيام أخرى صح، لكن معها أن يطعم. وقال يحيى بن أكثم وجدت على ذلك ستة من الصحابة ولا أعلم لهم مخالفا. فهو لم يأتي نعم ما يدل على ما يأتي يعني لم يأتي ما يدل على وجوب ذلك أو الإطعام في كتاب الله مثل ما قال البخاري، لكنه جاء عن الصحابة وليس لهم مخالف، ففهمهم وفتواهم أولى من رأي من بعدهم. في من المشايخ من لا يدري هذا، المشايخ السلفيين من الصحابة اللي عندك من السيرة القديمة لنور على الدرس سلم واحد كان يقول كان في طعام ما بيش وجهه. صح عن عمر أنه قال من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان، يعني في مثل هذه الحالة التي ذكرناها. لا ما نقول مرفوع، لكن نقول إنه كما قال الشافعي رحمه الله ورأيهم أحمد لنا من رأينا لأنفسنا. وعدم يعني وجود مخالف، هذا ممكن يكون تزيد الحجة أو قرينة على أن هذا شبه يعني إجماع من الصحابة، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه إجماع ونقطع بهذا، لكنه شبه إجماع. لا، فلا نخالف سبيلهم ولا يأتي القول يحدثه يعني يخالف قولهم. نعم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي فريد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. هذا أثر أبي الزناد، أثر رائع جدا ومهم في الاتباع، اتباع النصوص وترك الرأي. قال إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فاتهموا أراءكم أو رأيكم على دينكم. قال فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، اتباع السنن، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ولذلك قالت عائشة لمعاذ العدوية أحرية أنت، لأن المسألة ما هي بالعقل والقياس، الأصل في مثل هذه ما دام جاءت السنة فيها فيعمل بالنصوص. لذلك قال الحافظ قال زين بن منير نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين، وما سلب الأهلية وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم. فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. ومن حيث يعني هذه واجب عليه وهذا واجب عليه، والسبب الذي منع هنا والسبب الذي منع هنا، فلماذا لا تكون هذه مثل هذه؟ قال ما عندنا إلا التزام النص والعمل به. قال وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عن من عائشة عن الفرق المذكور، وأنكرت عائشة عليها السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوال على النص، وكأنها قالت لها داعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع. وإن كان طبعا الفرق عند الفقهاء ظاهر في الصيام بالنسبة للفرق بين الصيام والصلاة، فالحكمة ذكروا أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. والمتبع في ذلك هو النص، وأن كل شيء ذكروه من الفروق في الحقيقة يعني فيه شيء من الضعف. وبعضهم قال إن منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال، فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان كذلك الحائض. وهذا كله كلام وأمور، فالمريض لو تحامل فصام صومه صحيح أو لا؟ بخلاف الحائض. والمستحاضة في نزف الدم منها أشد من الحائض، ومع ذلك تصوم ولا لا؟ لذلك الأمور ما تصل فيها تسوي لحالك فقيه وكذا وتقعد تتفلسف، اترك عنك هذا، النص جاء خلاص مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. فقول أبي الزناد إن السنن لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف وحق بالمسح من أعلاه. والنظائر هذا كثير في الشرعيات، مثل ما قال كثيرا من السنن بتأتي على خلاف الرأي. يعني أنا أقول هذا الأثر أثر مهم، وقد ذكرنا من قبل الأصابع هذه أنها من حيث العمل والفائدة منها ليست سواء، في شيء أحسن من شيء وأقوى من شيء. ولو كان المسألة راجعة إلى عقول الناس لكان كسر وأرش الجناية في هذا الإصبع ليس كهذا، يكون هذا أغلى من هذا، صح ولا؟ لكن الشرع جعل كلها سواء. فالدين التسليم، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنابغة الظبياني قال أسجع كسجع الكهان، حمل ابن نابغة قال أسجع كسجع الكهان، قال مثل هذا يطل. هذه مسألة مو راجعة للعقل والفلسفة وأنك تجيب السجع وترتب كلام وتنمق وتجيب لك متن ونظم وكذا خلاص صار أمر شرعي، لا، واضح ولا؟ مسألة نصوص، قال الله قال رسول قال الصحابة، قال الله قال رسول قال الصحابة، بعدين ما وجدت هذا في مسألة حادثة جديدة كذا، يمكن ها أن تبحث. ولكن شيخ الإسلام تيمية سئل عن مسألة مهمة جدا، فسئل عن رجل قال إن نصوص الشرع لا تفي بعشر معشار المسائل الشرعية والأحكام، فنحن بحاجة إلى نظر وقياس ورأي. قال شيخ الإسلام تيمية لا، هذا غير صحيح، نصوص الشرع كافية لجميع الأحكام وإلى يوم القيامة. ولكن هذه مسألة مهمة، هذا النصوص الشرع لا تفي لأنك رايح على كتاب فيه 300 حديث 500 حديث يعني تحفظهم وتقول لي أنا ما تفي، طبعا لا تفي، لكن غص في السنة ألوف مؤلفة من الأحاديث غائبة عن الفقهاء وغائبة عن العلماء في كتب الفقه، أقول لا أقول غائبة عن العلماء والمسلمين والأئمة، لا، الذين يغوصون في السنة تجد فقههم أبصر فقه وأحسن فقه وأنور فقه وأدرك فقه. أنا أقول غائب، هذه الأحاديث غائبة في كتب الفقهاء، كتب الرأي، أقصد كتب الرأي، ليست في هذه الأحاديث وهذه المسائل وكثير من السنن التي في صحيح البخاري وهو من أصح الكتب وأشهر الكتب تغيب عنه. فالنصوص كافية وافية فيها خير وبركة، ولكن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا مرض الجهل والمسائل التي تقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان شفاء العي السؤال. فهذه مسألة ندندن عليها كثيرا حتى ترسخ عند الإخوة ويفهمونها جيدا. الشريعة تفي ولله الحمد، النصوص يعني الصحابة الذين سألهم عمر عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا يعني إذا جاء الفتح وخير الناس دخلوا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وسبحان الله بحمد واستغفر استغفر الله، خلاص هذا الظاهر. سأل ابن عباس قال هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم شيء لم يفهمه كل الصحابة كبار الصحابة. قال عمر والله لا أعلم منها يا ابن أخي إلا ما قلت. فهي علمه من علمه وجهل من جهل، موجود في السنة، لكن من الذي الفقيه الذي يستنبط، من الذي يطلع على السنة، من الذي يحفظ السنة في صدره وتجري السنة وهو موفق مع استعانته بالله يبصره الله سبحانه وتعالى بدليل. لو قرأت شيخ الإسلام تيمية في الردود أو شيخ الإسلام ابن باز في هذا العصر في الردود على المخالفين حينما يذكر الآيات في الرد على المخالف تقول من طلع الآية هذه في هذا الباب، من أين أخرج هذه الآية وقرع بها وآية وآيتين وثلاث وخمس في باب واحد، مع أنك تحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه فيها في هذا. ففتح من الله وبصيرة وفقه، فأنت الآن تبذل الأسباب حفظ الكتاب وحفظ السنة وأسباب تدرب على الاستنباط والفهم وكلام العلماء، ثم بعد ذلك تجد لما تجد مسألة أو وكذا تجد سهل جدا الجواب مع إعانة الله وتوفيق الله، تجد الجواب سهل ويسير، تجد نصوص. لذلك تجد ابن عمر يقول له رجل ألا تغزو، لو واحد منا طيب أنا الحمد لله غزوت، قال بني الإسلام على خمس، حديث بعيد خالص عن الموضوع. ف في ظن الناس بني سمع طب ليش أمرني هذا لو كان هذا أمرا لازما لبينه الله بني السمع على خمسة، هذا شيء عظيم. وهكذا استدلالات العلماء واستنباطات العلماء العظيمة الجليلة، لما يستنبط الشافعي رحمه الله من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول هذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الكفار حجبوا، مفهوم هذا أن المؤمنين لا يحجبون. وهكذا استنباطات، مع أنها مسائل ما هي في الأحكام، هذه في العقيدة فقه، حتى في الاعتقاد ليتفقهوا في الدين في جميع الدين. فالذي أقصده بارك الله فيكم أن الرأي لا يعول عليه، ولا ولو كان يعني الإنسان قد يضطر إليه اضطرارا، كما قال الشافعي رحمه الله القياس ضرورة، القياس ضرورة، وكذا قال أحمد. لكن هؤلاء جعلوا القياس أصل، واتفق عليه بين العلماء جميعا أن القياس يكون قياس فرع على أصل، يعني على نص، يتركون النصوص، ما عندهم نصوص هيقيسوا كيف؟ يبحث لك عن قول عالم في مسألة ويشوف مسألة شبيهة بالمسألة ويقيس على فرع، ثم اللي بعده الذي يأتي بعده يبحث عن فرع الفرع ويقيس على فرع الفرع وهكذا. فلذلك تخرج فقه عجيب وآراء غريبة وأمور مستحدثة وبدع منكرة في هذه الكتب. طيب أنت الآن تريد أن تصلي على جنازة، يعني شيء طبيعي لو ما عندك نص في التفريق بين الرجل والمرأة ستقف في أي مكان صلى على جنازة رجل، صلى على جنازة امرأة فتقف في أي مكان وصل. يجيك هذا المتفلسف في هذه كتب الرأي هذه ماذا يقول؟ يقول تقف عند قلب الميت. ليش حبيبي؟ قال حتى إيش؟ لأن القلب هو موضع الإيمان، فأنت تشفع في إيمانه، يعني سيحصل إيش؟ إرسال واتصال وذبذبات إلى قلبي. إيش دخل القلب؟ إيش دخل هذا الكلام فاضي؟ ليش الأستاذ يعني يتفلسف؟ لأنه ما عنده نصوص. لما يقرأ حديث أنس ولا غير حديث أنس، ها نعم حديث السمراء يبين فيه وواضح فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المرأة والرجل، والرجل عند رأسه والمرأة في وسطها، حلت المشكلة، ما محتاج الفلسفات هذه، صح ولا شيخ سيف؟ لا تكون منهم أنت تقرأ هذه الكتب وتبهدلنا. السنة يا إخوان، السنة السنة. ومع الأسف نجد من بعض إخوان السلفيين الطيبين يريد خير لكن لا يعني يسلك الطريق إليه، فيقف وجه السنة ويحط من شأني دراسة السنة دون أن يشعر. لا لا هذا نعم السنة ما في، ما يقول لك لا نعم السنة ما في أفضل منها، لكن مو الآن، خلي وراء قلام البشر هذا أولا، أعوذ بالله. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي اعتبره متن من المتون كما ذكرنا، متن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما متن قاله أبو شجاع، فتشوف أبو شجاع ولا أم شجاع أولا، ولا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أولا، واضحة هذه ولا لا؟ أيهما أولى وأيهما أول؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم تدرس أولا، فيها نور الهدى، وهي التي ستكون الميزان الذي تزن به الحق من الباطل بعد ذلك. إذا قرأت الإخوة الذين قرأوا مع الشيخ منار السبيل هنا صار عندهم السنة، يا شيخ الحديث هذا ضعيف، يا شيخ الله يجزيك خير هذا قول ابن عمر وقول ابن عباس وقول كذا مخالف لهذا القول، وإيش الدليل عليه؟ ما في دليل. إذا قول ابن عمر وابن عباس هو الأولى وهكذا لا شيء ضعيف هذا صحيح هذا ضعيف. هذا لما تدرس السنة تعرف تزن الميزان في كل قول وكل قائل يوضع في هذا الميزان. الله المستعان.